عمر المختار يغير استراتيجية الحرب. كانت معسكرات المجاهدين قريبة من نزوع الأهالي حتى يسهل على المختار وصحبه أخذ العشور والحصول على الذخائر والأسلحة والمؤن، ولكن بعد حشر القبائل في المعتقلات الجماعية تغيرت خطة عمر المختار وطور أساليبه القتالية لما يتماشى مع المرحلة، واعتمد على عنصر المباغتة وركن إلى مفاجأة القوات الإيطالية بعد كشفها والاستطلاع عليها في أماكن متفرقة. يقول جرسياني: بالرغم من أبعاد النواجع والسكان الخاضعين لحكمنا، يستمر عمر المختار في المقاومة بشدة ويلاحق قواتنا في كل مكان. وقال عنه أيضا: عمر المختار قبل كل شيء لن يسلم أبدا، لأن طريقته في القتال ليست كالقادة الآخرين، فهو بطل في إفساد الخطط وسرعة التنقل بحيث لا يمكن تحديد موقعه لتسديد الضربات له ولجنوده. أما غيره من الرؤساء فإنهم أسرع من البرق عند الخطر، فيهربون إلى القطر المصري تاركين جنودهم على كفة القدر معرضين لخطر الفناء. عمر المختار عكس ذلك، فهو يكافح إلى أبعد حد لدرجة العجز، ثم يغير خطته ويسعى دائما للحصول على أي تقدم مهما كان ضئيلا، بحيث يتمكن من رفع الروح العسكرية ماديا ومعنويا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، وهنا يسلم أمره لله كمسلم مخلص لدينه. كان عمر المختار قطب تدور عليه رحى الأعمال، والتف المجاهدون حوله التفاف السوار بالمعصم، واستمر العمل بقيادته ومساعدة معاونيه كيوسف بورحيل والفضيل بعمر وعثمان الشامي وعوض العبيدي وعيسى الوكواك العرفي وعبد الله بوسلوم وعبد الحميد العبار. وكانت مواقف عمر المختار تدل على شخصيته القيادية البارعة في أحلك الظروف وأثناء المحن. ففي أحد الأيام وبعد انتقام الإيطاليين من أحد المنتجعات التي كانت تقدم مساعدات للمجاهدين، تقدم بعض زعماء القبائل باحتجاج إلى عمر المختار وطلبوا منه إما أن يسلم إلى الإيطاليين أو أن يرحل عن مواطنهم، أو أنهم سوف يحاربونه لكي يتجنبوا انتقام الإيطاليين. وعلى إثر تسلم هذا الإنذار دعا عمر المختار إلى عقد اجتماع في منطقة قصر المجاهير، وقد ساد هذا اللقاء حالة من التوتر وشدة في النقاش في محاولة لتجنب حرب أهلية بين المجاهدين والليبيين الواقعين في المناطق الخاضعة للاحتلال. فرأى بعض المجاهدين تجنبا لهذا الوضع الحرج أن يهاجروا إلى مصر لكي لا يتعرض الأهالي إلى الانتقام. وبعد حوار طويل أظهر المختار مصحفه وأقسم عليه بأنه لن يتوقف عن مجاهدة الإيطاليين، وأنه لن يترك الجبل الأخضر حتى يتحقق النصر أو الشهادة. وفي نفس الوقت أعلن للمجاهدين أنه من يريد الهجرة إلى مصر فله مطلق الحرية في السفر أو التسليم للإيطاليين. وعندما رأى المجاهدون موقف قائدهم عدلوا عن رأيهم وأطاعوه، وانفض الاجتماع على وحدة صف المجاهدين. استمر غيرسياني في تدابيره العسكرية، فلم يأتي يوم 14 من يونيو حتى كان الطليان قد استولوا على منطقة الفايدية بأجمعها واحتلوها ونزعوا من الأهالي الخاضعين لهم أكثر من 3175 بندقية وستين ألف خرطوش. نقل عمر المختار دائرة عملياته إلى الناحية الشرقية في الدفنة نظراً لقربها من الحدود المصرية، وذلك حتى يتمكن من إرسال المواشي التي يأتيه بها الأهالي إلى الأسواق المصرية في نظير أخذ حاجته من هذه الأسواق، مما جعل جرسياني يقرر إقامة الأسلاك الشائكة على طول الحدود الشرقية. قال: إن اطمأن على خطوط تموينه البعيدة، أصدر أمره إلى قواته الموزعة في كل مكان ألا تزعج بعد الآن الليبيين الخاضعين لسلطاتنا حتى لا يكونوا سلاحاً آخر ضده، وألا يغضبوا من حركته، وهكذا يصبح أمام ضميره بأنه مسلم حقيقي ونظيف إن مد الأسلاك الشائكة المكهربة على حدود مصر كادت أن تنتهي، وستضيق الخناق عليه تدريجياً حتى يقع في الفخ الذي سننصبه له على طول الحدود الشرقية. وقد عزم جارسياني على مد الأسلاك الشائكة في الحدود الليبية المصرية المصطنعة من قبل الاستعمار ما يزيد على 300 كيلو متر من البحر المتوسط إلى ما بعد الجغبوب، وقد كلف ذلك الدولة الإيطالية 20 مليون فرنك إيطالي، وقد حقق لهم ذلك العمل أمور عدة ذكرها جارسياني في كتابه، منها قضى على الثوار، قضى على التهريب وأصبح دخل الدولة الإيطالية في ازدياد من ناحية الضرائب الجمركية، قضى على حركة الإمدادات التي كانت تأتي للثوار المجاهدين من مصر عن طريق المهاجرين.